بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق خالد ابن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وفي إسناد هذا الحديث خالد ابن عمرو ابن محمد ابن عبد الله ابن سعيد ابن العاص الأموي السعيدي، وقد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ليس بثقة، وقال فيه مرة أحاديثه بواطيل، وقال فيه يحيى بن معين ليس حديثه بشيء، ومرة قال هو كذاب. لكن الحديث كما قال الحافظ رحمه الله هو حسن، أي حسن بشواهده. وفي هذا الحديث يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من هو؟ ليس بمذكور في الحديث اسمه ولا تضر جهالته، المهم أنه رجل من الصحابة. فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهكذا عادت الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عما ينفعهم، يعني ما يريدون الاستكثار من المعلومات ولا يريدون تفريع المسائل، وإنما يريدون علما يعمل به. دلني من الدلالة على الشيء وهي الإرشاد، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل يريد أن يحصل على محبة الله جل جلاله، وكذلك على أن يكون محبوبا لدى الناس، ويعني بالناس المؤمنين، وإلا فالكافر لا يحب المؤمن والمؤمن لا يحب الكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب في الدنيا يحبك الله، أو يحبك الله، أصلها يحببك، اذهب في الدنيا يحبك الله. الزهد أيها الإخوان قلة الرغبة في الشيء، الزهد قلة الرغبة في الشيء. وقد مضى معنا أن العلماء رحمهم الله قد تنوعت عباراتهم في تعريف الزهد، فقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الزهد الرضا عن الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: الزهد ألا يرى أحدا إلا قال هو أفضل مني، يعني ما يرى نفسه شيئا. وقال ابن السماك رحمه الله: الزهد ألا تفرح بما أتاك من الدنيا ولا تأسى على ما فاتك، لا تفرح بالذي جاءك ولا تحزن على الذي فاتك من هذه الدنيا. وقال مالك بن دينار رحمه الله: الزهد في الدنيا الشكر عند السراء والصبر عند الضراء. وقال مالك بن أنس رحمه الله: الزهد كسب الطيب وقصر الأمل. أو طيب الكسب وقصر الأمل أن يكسب الإنسان المال من الحلال وأن يكون أمله في الدنيا قصيرا، كما مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: الزهد على ثلاثة أقسام: زهد فرض وهو الزهد في الحرام، وزهد فضل وهو الزهد في المباح، وزهد سلامة وهو الزهد في الشبهات. زهد فرض وهو الزهد في الحرام، يجب عليك أن تزهد في الحرام ولا تكون لك فيه رغبة. وزهد فضل وهو الزهد في المباح، يعني إنسان يقتصر على الضروري ويزهد فيما زاد على ذلك. وأما زهد السلامة فهو الزهد في الشبهات. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الرجل: ازهد في الدنيا يحبك الله، كن زاهدا في الدنيا قليل الرغبة فيها غير ملتفت إليها، الله جل جلاله يحبك. وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يعني لا تعلق أملك بما في يد الناس من مال أو ملبوس أو مركوب أو مطعوم أو مسكون أو غير ذلك من متاع الدنيا، فإن بعض الناس ممن عظمت رغبته في الدنيا لا يرى عند أحد شيئا إلا تعلقت به رغبته. ربما يرى عند إنسان ثوبا حسنا أو نعلا حسنة أو مركوبا حسنا أو يرى عنده شيئا من مال أو شيئا من متاع، فيبدأ يلمح له بأن هذا الشيء طيب، هذا الشيء حسن، ويا ليتني أملك مثله، يا ليته كان عندي، ويبدأ يلمح بهذا. فإن لم ينفع التلميح فلربما يلجأ إلى التصريح، يقول له: لو أعطيتني هذا الشيء. فمثل هذا يستثقله الناس، لا يحبونه، هذا الذي دائما تتعلق رغبته بما في أيديهم. ولذلك مما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كلمح في ظهر كما لاح في ظهر في ظهر الفلات سرابها، فإن تعتزلها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فإن تعتزلها، تعتزل الدنيا، كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وليس الزهد أيها الإخوان فقط في المال أو في الملبوس أو في المركوب، بل كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الذهب والفضة. الزهد في الرئاسة بمعنى أن يشتهي الإنسان أن يرى متصدرا، أن يكون دائما هو الكبير وهو الذي يشار إليه وهو الأمير على الناس وهو الآمر الناهي. الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الذهب والفضة. وكما قال في موضع آخر: آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الجاه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد عظيمة. أول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بحيث يجمع المعاني الغزيرة في الألفاظ اليسيرة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم. حرص الصحابة عليهم من الله الرضوان على السؤال عما ينفعهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات صفة المحبة لله جل جلاله. الله جل جلاله يحب ويبغض، وفي القرآن الكريم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الآية الأخرى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب المتقين. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الحديث الآخر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فالله جل جلاله يحب بعض مخلوقاته، قد يحب بعض الأماكن كما في الحديث إن أحب البقاع إلى الله المساجد وإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. وقد يحب بعض الأعمال، لما سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. وقد يحب الأشخاص كما في هذا الحديث لما استعصى على المسلمين فتح بعض حصون خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه فما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت رجاء أن أدعى لها. يعني في الصباح بدأ عمر رضي الله عنه يري نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى بالناس صلاة الصبح نظر في وجوه القوم عليه الصلاة والسلام ثم قال أين علي؟ فقيل يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني عنده الرمد في عينيه، فدعا به صلى الله عليه وسلم وتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم أعطاه الراية وقال له انطلق بسم الله قاتل من كفر بالله. فمن لوازم محبة الله عز وجل إرادة الثواب، من لوازم يعني المحبة لا تفسر بالثواب، لا، المحبة صفة تفسر على ما عرف من كلام العرب على المعنى الذي يليق بجلال الله وكماله. ومن لوازم هذه المحبة أن الله تعالى إذا أحبك أثابك جل جلاله. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله عز وجل، أن الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله عز وجل. طيب، ومفهوم الحديث أن شدة الرغبة في الدنيا والحرص عليها والمنافسة فيها سبب لفقد تلك المحبة، أن الحرص على الدنيا والمنافسة فيها سبب لفقد تلك المحبة. ومن فوائد الحديث أن الزهد فيما في أيدي الناس سبب لحصول محبتهم. هناك رجل من الصالحين وكان سيد التابعين في زمانه وهو الحسن ابن يسار البصري رحمه الله ورضي عنه، قالت أمنا عائشة ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. هذا الرجل المبارك دخل أعرابي إلى البصرة فقال من سيد الناس؟ فقيل له الحسن. فقال الأعرابي وبما سادهم؟ فقيل له احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم، احتاج الناس إلى علمه، إلى علم الحسن رحمه الله، وهو قد استغنى عن دنياهم، لا رغبة له في دنيا هؤلاء الناس. فمن زهد فيما في أيدي الناس وقنع بما رزقه الله فإن ربنا جل جلاله يرزقه محبة الناس. قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. هذا الحديث أيها الإخوان أخرجه مسلم عن أبي بكر الحنفي عن بكير ابن مسمار عن عامر ابن سعد عن أبيه سعد ابن أبي وقاص. وهذا الحديث عنده قصة، وذلك أنه لما حصل الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وتأزمت الأمور وحصل القتال الذي كان في صفين، بعض الصحابة رضوان الله عليهم اعتزلوا تلك الفتنة، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد رضوان الله عليهم أجمعين. أما أسامة فقد نفعه الله عز وجل بتلك القصة التي وقعت له لما كان في معركة ورفع السيف على رجل من الكفار، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ثم جاء فحكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام أقتلته بعدما قالها؟ فقال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من القتل. يعني هذا الرجل واضح بأنه ما قالها مؤمنا بها، وإنما هو خائف من القتل. فقال له عليه الصلاة والسلام هل شققت عن صدره؟ فقال لا. قال فلا أنت شققت عن صدري ولا أنت قبلت منه لا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى إن أسامة رضي الله عنه قال حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. فأسامة استفاد من ذلك بألا يشارك في قتال يقع بين مسلمين. وبعض هؤلاء الصحابة لما قيل له لما لا تكن مع إحدى الطائفتين قال أعطني سيفا يقول لي هذا مسلم وهذا كافر. فالمقصود بأن سعد ابن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، هذا الرجل المبارك الذي كان أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الوحيد الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه، فقال له ارمي فداك أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتخر به يقول هذا خالي فليرني امرؤ من خاله، يفتخر بسعد يقول سعد هذا خالي، لأن سعدا زهري من بني زهرة الذين هم قوم آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، فليرني امرؤ من خاله. فالمقصود أيها الإخوان بأن سعدا جاء ولده عمر ابن سعد، فلما رآه سعد من بعيد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يقول هذا الكلام عن ولده. فلما جاءه ولده قال له أنت في إبلك وغنمك والناس يتقاتلون على الملك، يعني هذا الولد ينعى على أبيه بأنه مشغول بهذا الشيء اليسير، غنيمات وبعض النوق، والناس هناك خلاف بينهم على أمر عظيم على الملك، فضربه سعد رضي الله عنه في صدره وقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. وهذا الحديث سبحان الله فيه دلالة على أن سعدا كان من أولياء الله ممن يرى بنور الله، فإنه لما رأى ولده من بعيد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. سبحان الله، ولده هذا سيكون من المشاركين في قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما. عمر ابن سعد ابن أبي وقاص سيكون من المشاركين في قتل الحسين الذي هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحب من كانت فيه هذه الصفات الأربعة. الصفة الأولى صفة العبودية، إن الله يحب العبد. والعبودية أيها الإخوان نوعان، هناك عبودية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنس والجن والطير والوحوش. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية كونية، عبودية عامة. لكن هناك العبودية الخاصة التي تكون بالاختيار، بالاختيار يختار المرء أن يكون عبدا لله فيعفر جبينه بين يدي الله ويركع لله ويحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله ويكون رضا الله غاية مناه. هذه العبودية الطوعية، العبودية الخاصة، وهي التي أثنى الله بها على أنبيائه فقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن محمد عليه الصلاة والسلام أليس الله بكاف عبدا، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هذه العبودية الخاصة، عبودية الطوع والاختيار، وهذا هو المقصود في الحديث إن الله يحب العبد. طيب الصفة الثانية التقي، التقي أي العامل بأوامر الله المنتهي عن زواجره، الممتثل للأوامر المنتهي عن الزواجر، هذا هو التقي. ثم الخفي، وفي رواية الحفي، يعني تروى الخفي وهي رواية الأكثرين وتروى الحفي. أما الخفي بالخاء فمقصود به المقبل على خاصة نفسه، المنقطع عن شواغل الدنيا، المقبل على خاصة نفسه المنقطع عن شواغل الدنيا. الخفي يعني ما يحب الظهور، ما يحب أن يشار إليه بالبنان وأن يتكلم عنه الناس، لا، وإنما هو خفي. وأما الحفي فهو الوصول لرحمه الذي يدخل السرور عليهم، الوصول لرحمه الذي يدخل السرور عليهم. ثم الغني، هذه الصفة الرابعة، الغني قال أكثرهم المقصود غنى النفس، المقصود غنى النفس. وقال القاضي عياض رحمه الله ويشمل أيضا غنى المال، يشمل غنى المال. إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني، يحب من كانت عبوديته لله طوعا واختيارا وتقيا لله عز وجل، يمتثل الأوامر ويجتنب الزواجر، وخفي ليس بحريص على التصدر والظهور، وغني قد أغناه الله عز وجل في نفسه وقنعه بما آتى. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من فوائده أولا استحباب التخلق بهذه الصفات الأربعة، ومن فوائد هذا الحديث أيضا اعتزال الفتن، وجوب اعتزال الفتن. ومن فوائد هذا الحديث ترك مخالطة الناس إذا غلب شرهم على خيرهم، ترك مخالطة الناس إذا غلب شرهم على خيرهم. وإلا الأصل أيها الإخوان بأن الإنسان يخالط الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن لو عظم الشر في الناس وخشي المرء على دينه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث أيها الإخوان رواه الترمذي من طريق أبي عمرو عبد الرحمن بن خلف الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو إسناد هذا الحديث الأوزاعي عن قرة المعافري عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذا الحديث في إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري قيل فيه بأنه لين الحديث، لكن الإمام النووي رحمه الله صحح هذا الحديث في الأذكار وفي رياض الصالحين، وهو كما قال رحمه الله. وهذا الحديث أيها الإخوان يمثل ركنا عظيما من أركان الأخلاق في ديننا. قال بعض علماء المالكية وهو أبو زيد رحمه الله بأن جماع الأخلاق في أربعة أحاديث: الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه الأربعة قد جمعت محاسن الأخلاق، من بينها هذا الحديث من حسن إسلام المرء أي من تمام إسلامه وكماله وأنه على دين حسن تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه، انتبهوا أيها الإخوة، لأن كثيرا من الناس يقرأها يعنيه، لا، ما لا يعني، بمعنى أن الإنسان يقبل على خويصة نفسه ويشتغل بما يقربه إلى الله عز وجل في آخرته وبما يضمن معه النجاة، ما يشتغل بأن يتتبع أخبار الناس وأن يطلع على خاصتهم وأن يتتبع عوراتهم. فإن بعض الناس ربما لو رأى إنسانا يناجي آخر فإنه يكون متحرقا متشوفا من أجل أن يعرف ماذا قال فلان له فلان، ولربما يسأله ماذا قال لك، يعني لو رآه قد انتحى به جانبا فإنه يسأله ماذا قال لك فلان، ولو رأى إنسانا يحمل شيئا فإنه يكون معنيا بأن يعرف ما الذي يحمله، ولو قيل له بأن فلانا قد سافر فإنه لا يتورع أن يقول أين ذهب، فإذا قيل له ذهب إلى مكان كذا يقول ولماذا. هذا كله مما ينافي الأدب الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بمعنى أيها الإخوان الإنسان ما يتدخل في خصوصيات الناس، ما يتدخل في خصوصيات الناس، اللهم إلا إذا كان هناك داع شرعي أو كان بينك وبين ذلك الشخص ما يستدعي ذلك التدخل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جابر فقال له هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال أبكرا أم ثيبا؟ فقال بل ثيب. قال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ وقال يا رسول الله إن أبي قد ترك بنيات تسعا فكرهت أن أجمع إليهن حمقاء مثلهن. يعني رسول صلى الله عليه وسلم ها هنا استفسر واستفصل، لأنه بمنزلة الوالد لجابر، جابر منه بمنزلة الولد، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ومثله أيضا لما سأل عبد الرحمن بن عوف لما رأى علي أثر صفرة أثر طيب فقال لو مهيم، يعني الموضوع ده شنو؟ فقال يا رسول الله تزوجت. قال هل أولمت؟ فقال لا. قال أولم ولو بشاه. النبي عليه الصلاة والسلام استفصل ها هنا من أجل أن يبين له الحكم الشرعي. أما ما جرت عليه عادة كثير من الناس بأنه يستفصل عن الكذا، ثم بعد ذلك إذا تزوج الإنسان يبدأ يسأله ها المرأة حملت ما حملت، ما بقيتوا ثلاثة، طيب ما تراجع الطبيب ونحو ذلك. هذا كله مما يتنافى مع الأدب الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعني أي شيء ما يعنيه، فما ينبغي للإنسان أن يسأل عنه ولا أن يستفصل. واضح أيها الناس؟ نعم. هذا يحتاج إلى شرح كثير. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إن شاء الله يأتي بيانه في درس الغد. هل من سؤال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.